فلا يزال الدرس موصولا. في الرسالة القيمة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه الشبهات يمكن أن تلخص في سبع، مررنا على خمس منها ووصلنا إلى الشبهة السادسة، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ يعني ولو فعلنا ما فعلنا، لو دعونا غير الله واستغثنا بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه شبهة، الشيخ بين هذه الشبهة أو كشف هذه الشبهة ببيان نواقض الإسلام. وببيان أحكام المرتد في كل مذهب من المذاهب الفقهية، ذكروا أحكام المرتد وأن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، فإذا دعا مع الله غيره أو قصد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها فهو مشرك، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وصدق بالبعث بزعمه، لأن دعاءه غير الله وعبادته غير الله ينقض شهادته، ينقض إسلامه. ولأن نواقض الإسلام تحتاج منا إلى وقفة أيضا نبينها، كما ذكر الشيخ رحمه الله يقول: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. وفي كتاب التوحيد عقد الشيخ بابا في ذلك، هو باب ما جاء في الذبح لغير الله، وأورد تحته أدلة، منها قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم من طرق بمعنى ما ذكره المصنف، وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك. هذا نقلا من تيسير العزيز الحميد. وأيضا ذكرت موضعه من صحيح مسلم. وقال الشيخ: فيه تفسير إن صلاتي ونسكي، وتفسير فصل لربك وانحر، وفيه البداء بلعنة من ذبح لغير الله. ويقول الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: قال النووي: المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي رحمه الله، واتفق عليه أصحابنا يعني الحنابلة. فإن قصد مع ذلك لأن القائل هو النووي، النقل عن النووي. قال النووي: المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا يعني الشافعية. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له، كان ذلك كفرا. فإن قصد، القصد فعل ما هو بتكذيب، هذا رد على اللي يقول لا يكون الكفر إلا بالتكذيب. فقصد تعظيم المذبوح له، وطبعا الذبح لغير الله لا يحل والذبيحة لا تؤكل، لكن الذابح إذا قصد تعظيم المذبوح له مع الله سبحانه وتعالى كان ذلك كفرا. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك، شوف قبل ذلك، كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، ذكره في شرح مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي الجزء 13 صفحة 141. النووي وهابي الله المستعان رحمهم الله. ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم في تيسير العزيز. قال الشيخ: وقال أبو العباس رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ يكفي القصد. بعض الناس يذبح يقول سموا كبر، سم الله وكبر الله وأنت تذبح لله، لكنه يقصد مكان العمل أو العتبة، عتبة الباب، فإذا ذبح الذبيحة جر الذبيحة ورش الموضع الذي يزعم أن فيه عمل، رشه بالدم، جعل الدم يرش عليه، ففي قصده أنه يذبح، أي نعم، للجن الموكلين بهذا العمل، أو يذبح للجن عند سكن هذا البيت حتى لا يضروه، أو شيء من هذا. على كل حال بذبحه يقصد غير الله عز وجل. قال: سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم. النصراني يذبح للحم بس مجرد الذبح للحم، لكن حرمنا ذبيحة النصراني إذا كان مرتدا، إذا ذبح باسم المسيح. فما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، لأن النصراني إذا ذبح قال باسم الله فذبيحته حلال، بسم الله والله أكبر. واليهودي إذا ذبح وقال بسم الله والله أكبر ذبيحته حلال لأنه من أهل الكتاب. أي نعم. لكن لو قال باسم عزير، أي نعم، هذا حرام. أظهروا يعني أظهروا تحريما من هذا ما قصد به غير الله، ما قصد بالذبح به لغير الله سواء لفظ أو لم يلفظ. كما أن ما ذبحناه قال كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. يعجيك الضيف تذبح ذبيحة للحم، أتنوي بها أنك تقصد بغير الله وتقول بسم الله، هذا للحم. لكن الذي نذبحه متقربين به إلى الله في وقت الأضحى، في وقت المواسم الهدي، في أو نذبح من غير موجب نتقرب بهذه الذبيحة، أو يعني نريد اللحم، على كل حال في غير المواسم المشروعة، في غير المواسم المشروعة لا يذبح، أو في غير الصفات المشروعة لا يذبح إلا للحم عادة، يعني يقصد به اللحم ويسمى به الله. ماذا كان تذبح للضيف هذا ذبيحة للحم، أي نعم، لإكرام الضيف هذا ذبيحة للحم، أو طبعا مع ما فيه من أجر إكرام الضيف، لكن أقصد الذبيحة التي هي قربة أو قربان على ما يقول إخواننا الهنود أي نعم، هذا إذا كان وقت الأضحية أو الهدي يهدى إلى البيت، أي نعم، في العمرة أو في الحج، فهذا قربة. كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله سبحانه وتعالى بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، لو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله، وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ما هما المانعان؟ أنه قصد بذبحه غير الله وأهل به لغير الله، أو أنه قصد بالذبح لغير الله فأصبحت يعني شركا، أو أصبح هذا الفعل شركا وأصبح الذابح مرتدا، فلا تصح ذبيحته بعد ذلك ولو ذبح لله حتى يتوب مما فعل، حتى يتوب مما فعل. قال ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، انتهى. هذا ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 259. قال الشيخ معلقا فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. أي نعم. ويذكر الشيخ في جوابه لمن سأله عن الذبح للجن أن العلماء صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج من الملة، وقالوا الذبيحة حرام ولو سمى عليها، قالوا لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول أنها مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد، والمرتد لا تحل ذبيحته وإن ذبحها للأكل وسمى الله عليها. وقول العلماء إنه منهي عنها أو حرام أو مكروهة أو لا تنبغي ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات والمحرمات التي هي دون الكفر، وفي المكروهات كراهة التنزيه التي هي دون الحرام. ومثال استعمالها في المكفرات قوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني يصير هذا للكراهة؟ بل هو كفر. يعني فعبارة العلماء ما ينبغي هذا أو يكره هذا لا يعني أنه خفيف الحكم إذا كان أي نعم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقولهم لا تنبغي العبادة إلا لله وحده، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال الشيخ: وكلام العلماء لا ينحصر في قولهم يحرم كذا لما صرحوا في مواضع أخرى أنه كفر، وقولهم يكره لما هو كفر كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأما كلام الإمام أحمد في قوله أكره كذا فهو عند أصحابه على التحريم، قول الإمام أحمد دائما أكره كذا فهو عند أصحابه على التحريم، والمقصود من هذا هو إزالة شبهة أوردها السائل، وهي أن قول العلماء الذبح للجن منهي عنه أو محرم، هل يفهم من قولهم هذا أنه دون الكفر والشرك الأكبر؟ لأن هذا القول ليس صريحا بأنه شرك، وقد جادل بهذه الشبهة على أقوال العلماء تلك مجادلون، رد عليهم الشيخ بمثل ما قدمنا وكشف الشبهة وبين حكم الذبح لغير الله وأنه شرك أكبر. الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وسئل الشيخ عن قوله في الإقناع باب حكم المرتد أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي جزء الرابع صفحة 97 و200. فأجاب بقوله: وكذلك أن يكفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم إجماعا. وذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل زمانهم عند القبور، فكيف بزماننا؟ يعني في زمان الحجاوي والعلماء السابقين. قال: ذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل زمانهم عند القبور، فكيف بزماننا؟ يبينه لك قول الشارح لما ذكر هذا وذكر بعده أنواعا من الكفر المخرج عن الملة، قال: وقد عمت البلوى، وقد عمت البلوى بهذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. انتهى كلامه في شرح الإقناع.

إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه على تلاوة هذه الآية. ويقول الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: هذا الأثر ذكره المصنف مجموعا من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام. فأما أثر ابن عمر يعني إدخال الحديث بعضه في بعض ذكره شيخ الإسلام، فعل كذلك ابن تيمية. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير، وأما ابن أبي حاتم فرواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف. هذا أثر ابن عمر، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف. وأما أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ. قال الشيخ: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية، فمن فعل ذلك كائنا من كان هو أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. وقد سئل الشيخ عن قول مؤلف الإقناع في الفقه الحنبلي في باب حكم المرتد: أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين كفر، ما وصف هذا الاستهزاء المكفر؟ فأجاب بأن العلماء استدلوا عليها بقوله تعالى في حق بعض الناس في غزوة تبوك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الشيخ: فذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة في من استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من أصحابه. فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب كما يفعل المسافرون، فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان ولو كان على وجه المزح. والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله جادا لا لاعبا، يعني الذي يعتذر يظن أن الكفر إنما يكون إذا قاله جادا، أما إذا قاله لاعبا فلا يكفر. ولهذا قال: إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا قول صريح في الاستهزاء بالدين. إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاء فكثير من الناس يتكلم في الله عز وجل بالكلام الفاحش عند وقوع المصائب على وجه الجد، وأنه لا يستحق هذا وأنه ليس بأكبر الناس ذنبا. وكذلك من يدعي العلم والفقه إذا استدللنا عليه بآيات الله أظهر الاستهزاء. وأما صفة الاستهزاء الفعلي فمثل مد الشفة وإخراج اللسان أو رمز العين مما يفعله كثير من الناس عندما يؤمر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟ كيف إذا أمر بالتوحيد فيعني استهزأ؟ ويقول الشيخ في ملخصه عن ابن تيمية في الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآية تدل على أن الاستهزاء بالله كفر، وبآياته كفر، وبالرسول كفر من جهة الاستهزاء بالله وحده. كفر بالضرورة، فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا، فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفر، وإلا لم يكن لذكره فائدة، وكذلك الآيات، وأيضا فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم، يعني الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى كفر، يعني من جهة الاستهزاء بالله وحده هذا يعتبر كفر بالضرورة، ولم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا، فإذا كفر بالله أو كفر بآياته أو كفر بالرسول، استهزأ بالله أو استهزأ بآياته أو استهزأ بالرسول، فهذا كل واحد منها كفر والعياذ بالله. السابع من نواقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، يعني من السحر الصرف والعطف. الصرف هو صرف القلوب للتباغض، والعطف هو عطف القلوب للتحابب. أي نعم، كمن يصرف المرأة عن زوجها أو الزوج عن امرأته، أو كمن يعطف قلب على أي نعم بالسحر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من نواقض الإسلام من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، يعني مثل طريقة بعض الصوفية أنهم وصلوا وأنها الشريعة للعوام، أما هم فقد وصلوا للبواطن ويأخذون من المشكات التي يأخذ منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يأخذون من الملك، يأخذون دينهم من حي، أما عامة الناس فيأخذون دينهم من ميت عن ميت، لأنهم يأخذون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يزعمون أن الولي في مرتبة فوق النبي. أي نعم، هؤلاء أيضا من هذا النوع، يعتقدون أنه يسعهم الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل به، يعني الذي لا يسعه جهله يعرض عما لا يسعه جهله من الإسلام. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وهذه النواقض التي ذكرها الشيخ هي مسألة التكفير، لخصها الشيخ من كلام العلماء، وهي في شأن المسلم الذي بشأن المرتد، هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. عنا قال الشيخ، وذكر أي الشيخ أبو النجا مؤلف الإقناع في الإقناع إجماع المذاهب كلها على ذلك، جميع المذاهب الفقهية أجمعت على هذا، ثم قال: فإن كان عند أحد كلمة تخالف ما ذكروه في مذهب من المذاهب فيذكرها وجزاه الله خيرا. والغالب أنه ليس عند أحد علم يخالف ما ذكروه، وإنما العناد. فيقول الشيخ: وإن كان يبغي يعاند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء ولا يصغي لهذا أبدا، فاعرفوا أن هذا الرجل معاند، ما هو بطلاب حق، وقد قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم يبين الشيخ أن هؤلاء الذين يعتذرون بالتكفير ليس لأنه مشكل عليهم تكفير أناس بأعيانهم قد اشتبه أمرهم، بل إذا تأمل المتأمل أحوالهم يجد أن هؤلاء أعداء الموحدين يبغضونهم ويستثقلونهم، والمشركين والمنافقين هم ربعهم الذين يستأنسون إليهم، كما جرى من رجال في الدرعية وفي العيينة الذين ارتدوا وأبغضوا الدين. هذا كلام الشيخ. نعم. في وقت ثم يقول، يعني في وقت الوقت الذي ظهر فيه الشيخ، نعم حصل، أي نعم حصل في الدرعية كما ذكر عن الفحال وعن الغار والعيينة في يعني مسألة قبر زيد بن الخطاب الذي يطوفون حوله ويذبحون له. أي نعم. ثم يقول بعد أن أورد هذه النواقض العشرة: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ويقرر الشيخ أنها تقع من المعينين، ويمكن أن يرتد المسلم ويكفر بعد إسلامه والعياذ بالله من ذلك، فقد عرف المرتد في باب حكم المرتد بأنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، فهذا يفيد الحذر والخوف والاستعاذة بالله. وقد بين الشيخ لرجل من أهل الأحساء استشكل تكفير المعين لأنه يقول لا إله إلا الله وإن عبد الأوثان، مع هذا عبادة أكبر من عبادة اللات والعزة، وسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما شهد به مثل سب أبي جهل. فالشيخ يبين له أحكام هذه المسألة من كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، فيقول مخاطبا هذا المستشكل: فأول ما أنصحك به أنك تفكر، هل هذا الشرك الذي عندكم هو الشرك الذي ظهر نبيك صلى الله عليه وسلم ينهى عنه أهل مكة، أو شرك أهل مكة نوع آخر أغلظ منه، أم هذا أغلظ؟ فإذا أحكمت المسألة وعرفت أن غالب من عندكم سمع الآيات وسمع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وأقر به وقال أشهد أن هذا هو الحق ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك يصرح بمسبة ما شهد أنه الحق ويصرح بحسن الشرك واتباعه وعدم البراءة من أهله، فتفكر هل هذه المسألة إلا مسألة الردة الصريحة؟ هل هذه المسألة إلا مسألة الردة الصريحة التي ذكرها أهل العلم في الردة؟ ولكن إلى آخر ما يقرره الشيخ ويبينه لهذا المستشكل. على كل حال الكلام طويل وهو جميل أيضا، لأن الشيخ يورد أدلة من التاريخ ويورد أدلة يعني عن الصحابة، وثم يقرر معنى قيام الحجة، وأن معناها أن المعين إن عرف الحق وخالف كفر بعينه وإلا لم يكفر، يعني يشترط العلم، لأنه يقول التوحيد من عرفه وتركه فهو الذي يكفر، والشرك من عرفه وفعله فهو الذي يكفر، فلا بد من أن يكون عرفه. أي نعم، عرف أنه توحيد فتركه، وعرف أنه شرك ففعله. ثم أخذ الشيخ يذكر من كلام شيخ الإسلام بن تيمية ما يصدق هذا من اقتضاء الصراط المستقيم وغيره. وكما بينا في منهج الشيخ أنه يعتبر قيام الحجة وبلوغها، فمن لم تبلغه الحجة وتقوم عليه فإنه لا يكفره. وقد سئل الشيخ عن قوله في الإقناع: أو نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا يكفر بذلك. هل المعنى نطق بها ولم يعرف شرحها، أو نطق بها ولم يعلم أنها تكفره؟ فأجاب الشيخ بأنه إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه أي فلا يكفر. أي نعم. وأما كونه لا يعرف أنها تكفره يعني إذا نطق بكلمة الكفر التي يعرف أنها كفر لكن يظن أنه إذا نطق بالكفر هازلا أو مازحا أو يريد مصلحة من المصالح الدنيوية أن هذا لا يكفره، لا. قال الشيخ: فيكفي فيه قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أي نعم، هم عرفوا أن هذا كفر لكن قالوه مزحا وظنوا أنهم إذا مزحوا أنهم لا يكفرون، لكن الحجة قائمة عليهم بأن هذا كفر. أي نعم. فالله قال لهم لا تعتذروا، قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنهم حين يقولونها على وجه اللعب أنها لا تكفرهم. ثم أورد الشيخ أدلة توضح هذه النقطة مثل قوله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقوله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآيات الكريمة كفار، مع أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون. وكما ذكرنا في منهج الشيخ أن الشيخ يفرق بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة. وقد سئل الشيخ عن قولهم: ومن أطلق الشارع كفره كدعواهم لغير أبيهم إلى آخره، فللعلماء فيه أقوال أيها أقرب إلى الصواب، فأجاب: إن من أطلق الشارع كفره بالذنوب فالراجح فيها قولان، أحدهما ما عليه الجمهور أنه لا يخرج من الملة، والثاني الوقف كما قال الإمام أحمد: أمروها كما جاءت، يعني لا يقال يخرج ولا ما يخرج، وما سوى هذين القولين غير صحيح. وإذا تأملنا هذه النواقض نجد أنها تدور على الشهادتين فقط: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن من ارتكب ناقضا منها فهو إما لأنه جنى على الألوهية فأشرك بالله تعالى، وإما لأنه جنى على النبوة، وإما لأنه جنى عليهما معا، جنى على النبوة فكذب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو كره ما جاء به عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. قال: غير أن المشكلة التي واجهها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي الجناية على الألوهية بالشرك، لذا فسيكون بيان الشرك أهم ما في هذا الفصل وأوسع. على كل حال طويل يعني، لكن خلاصة يعني تعريف الشرك أن صرف القصد بالعبادة لغير الله شرك بالله تعالى، لالتفاته في التعبد إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، يعني التي ذكرها المصنف إلى آخره. على كل حال كل هذا طويل وإن كان نافعا، لكن قد يكون قد تكون الإطالة فيها شيء من الإملال. نعود إلى الشبهات في الكشف. بقيت عندنا الشبهة السابعة، لعل نسمع من الأخ خالد، أظن أننا لم نكمل يعني ما يخص الجواب على الشبهة السادسة، وكشف الشيخ الشبهة السادسة. أي نعم. وكشف الشيخ السادسة هي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فكشف الشيخ ببيان نواقض الإسلام وبيان أحكام المرتد وأنه الذي يكفر بعد إسلامه، وبيان أن النواقض للإسلام لا يصح معها إسلام ولا عمل، كما لا تصح الصلاة مع ناقض من نواقض الوضوء. فالشرك مثلا يفسد العبادة ويفسد قول لا إله إلا الله مهما كانت العبادة كثيرة، ولو أمثال الجبال. فالشرك يفسدها ويحبطها ويجعلها هباء منثورا، لأن الإسلام والشرك لا يجتمعان، فمن ادعى بقاء إسلامه مع ممارسته الشرك فهو كاذب. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الشيخ: فيها المسألة الكبرى، وهي كشف شبهة علماء المشركين الذين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله، لكونه يؤدي الأركان الخمسة، فإذا كان الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم، وأن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة، فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة. نعم، يعني المشركين ماذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل طلبوا أن يغير عقيدته؟ إنما طلبوا أن يوافقهم ولو في الظاهر، يوافقهم في الظاهر على عبادة غير الله عز وجل. ولهذا لما ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته قالوا خلاص انتهى الخلاف، فلما سجد سجدوا معه، يعني هم يعبدون الله ويعبدون غيره معه، فإذا النبي مدح آلهتهم خلاص انتهى الخلاف، هم يريدون أن يمدح آلهتهم فقط وأن يوافقهم في الظاهر لا أن يغير عقيدته. وهذا رد على من يقول إن الكفر ينحصر في التكذيب فقط، بل الكفر والعياذ بالله في موافقة المشركين في شركهم ومدح شركهم ومدح آلهة، يعني الثناء عليهم أو تصحيح مذهبهم الشركي. أي نعم. ولهذا ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير عقيدته، إنما طلبوا أن يوافقهم في الظاهر. أي نعم. فلو وافقهم في الظاهر يعني وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم، قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أي نعم. بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكره. وقال حتى موافقتهم سياسة، موافقة المشركين سياسة، أي نعم، لا يجوز إلا إذا كان مكرها، إلا إذا كان مكرها. أي نعم. حتى ولا تستميل قلوبهم، يعني إلا إذا لم تقدر وأنت تظهر ما قدرت عليه، يعني يشترط القدرة، قدرة في البيان والقدرة في الإزالة، فإذا أظهرت ما تستطيع ما تقدر عليه وبقي ما لا تقدر عليه فأنت معذور. لو لم يبقى إلا بغض القلب، لو لم يبقى إلا بغض القلب، أما أن تحبهم هذا لا تعذر به، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. لكن هذا أيضا مشروط بالقدرة، قدرة من ناحيتين: القدرة على العلم والقدرة على البيان والقدرة على التغيير. أي نعم. فإذا لم تقدر تعذر، لكن الواجب أن تبذل وسعك وتستفرغ جهدك، وما لا تقدر عنه، ما لا تقدر عليه فأنت معذور. نعم. لكن منهم من يظهر موافقتهم وهو قادر على خلاف ذلك. نعم. يظهر موافقتهم تطوعا، أقل الأحوال أن يكون سلبيا، أقل الأحوال أن يهاجر، نعم، وأن يبعد عنهم وأن يجانبهم ابتداء من بغضه لهم في قلبه ومباعدتهم والبراءة منهم بقدر ما يستطيع. نعم. الشيخ حمد الله، بالنسبة لمن يجامل بعض في البدع، ممن عندهم كفر، من يذبح لعلي أو يطعن في هذا القرآن، قل من أجل مصلحة المسلمين والتقريب، هل يكون من هذا الصنف؟ هذا أصلا فيه مدارات وفيه مداهنة، فلنفرق بين هذا وهذا. المدارات أن تبذل شيئا من مالك أو جاهك من أجل الحفاظ على الدين، لكن تبذل شيء من الدين من أجل الحفاظ على المال وعلى الجاه، هذه المداهنة، يعني هذا الميزان. أنا أبذل شيء من مالي ومن جاهي، هذا ميدان المدارات، لكن أبذل شيء من الدين على أساس أني أحصل المال أو أحصل الجاه لي أو للمسلمين، هذا لا ينبغي. لكن لو أنه عجز عن بعض الدين، هنا يعتبر عجز، هذه مسألة ثالثة، مسألة أخرى. أنا عجزت عن إظهار بعض الدين ولا ولا ولا مجال لي، يعني القدرة ناقصة، لا أقدر على بيان العلم ولا أو لا أقدر على بيان بعضه أو لا أقدر أيضا على تنفيذه كما هو شأن النجاش. أي نعم. فإذا يعني استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، لكني يعني أتنازل لهم عن الدين حتى أحصل ما يعني رفاهية المسلمين وأحصل أموال المسلمين، لا، هذا ما ينبغي. أي نعم، المسألة دقيقة تحتاج إلى تفصيل. نعم، أنا أداريهم ببذل مالي، أداريهم بجاهي أيضا، يعني قد أتواضع أو من أجل تأليف قلوبهم، قد أقبل رأس الكافر من أجل فدية المسلمين. نعم، كما هي القصة التي وقعت مع بعض الصحابة، وأمر عمر رضي الله عنه أن يقبل رأسه، حق على كل مسلم أن يقبل رأسه، وهو حذافة أظن، على كل حال لما أكون نسيت هو هذا. أي نعم، لما أسر وامتحن وألقي رجل في القدر وهو يرى، بكى، فظنوا أنه بكى خوفا، فلما انتهت القصة بأنه طلب منه أن يقبل رأس هذا الكافر أو هذا الملك الكافر أو السلطان الكافر، فقال أقبل رأسك على أن تخرج من في الأسر، يعني أنا تفك سراحي وتخرج من في الأسر. فلما بلغت عمر رضي الله عنه قال حق على كل مسلم يقبل رأسه. نعم، القصة تحتاج إلى مراجعة في السيرة. نعم نعم. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الشيخ إنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد ببعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه. قصة الغرانيق حسنها الحافظ بن حجر في فتح الباري وذكرها شيخ الإسلام في مختصر سيرة الرسول. والذي حمل من حمله على إنكارها يعني يظن أن فيها مخالفة أو أن فيها أو يعني والمسألة أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. والمسألة كما بينت في أن الشيطان ألقى في تلاوته فسمع المشركون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا في تلاوته هذه السجعة التي تمدح فظنوا أن النبي قالها وأنه مدح آلهتهم فقالوا انتهى الخلاف. على كل حال يعني حينما لا نهضم ولا نجمع كلام أهل العلم نكر على الرواية أو نكر بدعوى أنها موضوعة أو بإبطالها كما هو يعني ذكر الأخ يقول أنه هناك يعني نصب المجانيق وهذه كلها أمور حماسية ما تنبني على بحث علمي. الحافظ بن حجر حسن القصة والقصة معروفة ومنطوق الآية أيضا يدل على هذا أن الشيطان والعياذ بالله ألقى في تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام والله أحكم آياته ونسخ ما ألقى الشيطان. أمر مفروغ منه. أي نعم دائما بعض الإخوة يعني إذا صادف النص شبهة في نفسه ما استطاع أن يهضم كر على النص مثل قصة مثل حديث خلق آدم على صورة خلق الله آدم على صورته في الحديث الآخر الذي فسر الضمير مع أن الضمير لو لم يفسر النووي يقول هذا من حديث الصفات. أي نعم خلق آدم على صورة الرحمن عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن كما حرر ذلك الشيخ حمود تويجي رحمة الله عليه في كتابه القيم. فالموضوع يطول وصح الحديث المظهر الذي أظهر فيه الضمير صح حول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والحافظ بن حجر أيضا والذهبي اعتذر عن ابن خزيمة في رده للحديث وعلى أنه يصححه. وشيخ الإسلام ابن تيمية له 100 صفحة مخطوطة في تلبيس الجهمية في تصحيح هذا الحديث وتخريجه. لكن بعض الإخوة يعني أو بعض إذا مثلا وأحسن من يعني أحسن من وقف أو أحسن من سمعت منه يعني هو كلاما يعني حول الموضوع هو الشيخ العثيمين نفع الله بعلمه. قال يعني من فهم هذه النصوص على وجه يعني لا يقتضي التمثيل ولا يقتضي التشبيه فنحن نقول حق ولم يتجاوز أن قال هذا مشكل. طبعا قد يكون مشكلا مثلا عند لكن عند إمعان النظر وعند إعطاء النص حقه لا يكون مشكل. فمثل حديث الصورة هذا إذا تأملت فيه وجدت أن الفرق مذكور في نفس الحديث وما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. هذا الحديث فيه القدر الفارق نفس الحديث لأنه يقول خلق آدم أو فإن خلق آدم على صورة الرحمن ففي الحديث نفسه أن آدم مخلوق وأن آدم ليس هو صورة الرحمن. أي نعم وفيه أن الله هو الخالق وأن صورة الله تبارك وتعالى هي ما عرفها لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل وصف نفسه بأن له يدين وصف نفسه بأن له وجه كريم وصف نفسه بأن لو نعم لو وحجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ووصف نفسه بأن له عينين، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير عليم، ووصف بعض خلقه بأن له يدين، ووصف بعض خلقه بأنه له عينين، لكن ليست العينين مثل العينين، ولا اليدين مثل اليدين، ولا السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير. فبالإضافة، الإضافة بالإضافة يحصل الفرق، لأن المضاف يأخذ خصائص المضاف إليه، فإذا أضفت مثل هذه الصفات إلى الباري أخذت خصائص الخالق الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، وإذا أضفتها إلى مخلوق أخذت خصائص المخلوق. فالأمر واضح، ما كان الصحابة يستشكلون مثل هذه النصوص ولا كانوا يترددون في قبولها، لكن لما حصلت أفكار الجهمية ودسائس اليهود ودسائس المشبهة حصل الاستشكال. نعم. وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكرت، زالت الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله. يعني هو يقرر الشيخ يقرر المسألة بما هو مجمع عليه، المجمع عليه بين المسلمين عامة أن من جحد وجوب الصلاة كفر. يقول: إذا كان من جحد وجوب الصلاة أنه كفر، وهذا مجمع عليه بيننا، من جحد ركعة يعني من ركعات الظهر وقال الظهر ثلاث ركعات وليس أربعا، هذا كفر بالإجماع. فكيف من جحد التوحيد وهو الركن الأول؟ هذا معنى كلام الشيخ. يقول يعني أنه من جحد وجوب الصوم يكون كافرا بالإجماع بيننا وبينكم، فكيف بمن جحد الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله؟ أي نعم، كيف من عرف التوحيد فترك أو لم يأتي به، لم يصححه بترك الشرك، لأن فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد. من لم يترك الشرك لا يصح توحيده، من لم يترك الشرك الأكبر فسد أصل توحيده، من لم يترك الشرك الأصغر فسد كماله الواجب. يعني ففائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد. إذا لم يصحح التوحيد، يعني إذا لم يصح توحيده نقضه من أصله وجحد أن يكون هذا من تصحيح التوحيد، فلا شك أنه أعظم ممن جحد يعني أداء عقال من الزكاة أو سخلة. نعم.

يقول كما جاء حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده وقال وهذا الحديث آخره لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. يعني استغفرت لكم. نعم. له حياتي خير لكم. نعم. لأن أول الحديث حفظك الله إن لله ملائكة سياحين. نعم. ثم ذكر بعد ذلك تمام هذا الحديث. نعم. هذا الآخر الذي ذكرت. نعم. إن حياتي خير لكم. هذا نعم. كما عند البزار حفظك الله. نعم. وهو كذلك عند غير البزار وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكم عليه ابن عبد الهادي رحمه الله في الصانم المنكي أنه خبر مرسل. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني أن للحديث طريقان عن أنس وكلاهما موضوع. الأول منهما وهو قوله تعرض علي أعمالكم عشية الاثنين والخميس، وفيه خداش ابن عبد الله. قال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا للاعتبار. والثاني تعرض علي أعمالكم كل خميس، وفيه محمد بن عبد الملك بن زياد أبو سلمة الأنصاري. قال العقيلي منكر الحديث، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم يروي أحاديث موضوعة. جميل، أحسنت. طبعا الشيخ للفائدة أكثر الكلام هذا للشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة في السلسلة الضعيفة. أي نعم. طيب، أول شيء السؤال الموجب، السؤال ورقة صغيرة والله. أي نعم، وأحسن عشان نتصور، لأنه هذا أحد الإخوة سأل بها. في معاي الحرمة في العدة، عمتي في العدة. نعم. زوجها متوفي من شهر واحد. نعم. وعندها مراجعة في الدكتور، عندها حصى في الكلى، والكلى عندها يعني تعبانة، فما حكم ذلك؟ نسيبها للدكتور ولا هي في العدة ومغرصة العدة بعد الأربع شهور؟ تعالج، أقول تعالج، ما يمنع الحادة أنها تعالج. يعني نسيبها للدكتور ورجع للبيت، ما فيها شيء. إيه توديها للدكتور وترجعها للبيت. نعم. جزاك الله خير.